بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درسنا 20، هذا الدرس 20 في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه إلى فصل في حدوث العالم. يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: والعالم اسم ما سوى الديان. أريد فقط أن تتأكد يا أبا مسلم أن الصوت موجود في اليوتيوب أم لا، لو تدخل على وكيف تدخل، لابد من إرسال الرابط. صلت إليك بابا. قال: والعالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان، فالعين ما بنفسه يقوم، وما عداه العرض المرقوم، ولم يحقق غير ذين قسم، وكل ما ألف فهو الجسم، وما انتهى لحد منع القسم، فالجوهر الفرد الشهير الوسم، وهو على مذهبنا المحمود. ماذا؟ طيب، لا، الصوت موجود، الصوت موجود، تأكدت. طيب، يقول: فالعين ما بنفسه يقوم، وما عداه العرض المرقوم، ولم يحقق غير ذين قسم، وكل ما ألف فهو الجسم، وما انتهى لحد منع القسم، فالجوهر الفرد الشهير الوسم، وهو على مذهبنا المحمود، يوصف بالحدوث والوجود، هذا وفي قول به إزاحة لظلمة الغاوين واستراحة، وفي حدوث ما سوى الله الغرض، إذ كل عين ليس يخلو عن عرض، مثل الروائح أو الأكوان، فلا تكن عن شرحها بالواني، ولنقتصر هنا على الأكوان، فإنها للقصد كالعنوان، وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى، وكل للحدوث أو ما، لأنها محقق فيها العدم عند طرو ضدها فلا قدم، وكل ما بان بعقل قدم كان محالا دون ريب عدمه، وكل ما لازم حادثا وجب له من الحدوث ما له انتسب، وعد الاجتماع من نوع العرض، كذاك الافتراق بعض اعترض. وقال: بل أمران نسبيان لم يصل الوجود في التبيان، فبان مما قد مضى بالسرد حدوث ما سوى الإله الفردي، ولا يتم المبتغى المطلوب، ولا يتم المبتغى للطالب إلا بعلم السبعة المطالب: إثبات أعراض، وكون العين تلازم الأعراض دون مين، والمنع للكمون والظهور، والانتقال المدعى بالزور، أو أنها قائمة بنفسها، أو كونها قديمة في جنسها، أي قولهم ليس لها من أولي، في الأربع اردد واعضد المعول، وانفي التغير عن القديم، تسر بنهج السنة القويم. هذه الأبيات هي التي سنتناولها في هذا المجلس، فكونوا حاضرين بأذهانكم معنا حفظكم الله تعالى. يقول: والعالم اسم ما سوى الديان، أي العالم اسم ما سوى الله تعالى، وإثبات حدوثه تنبني عليه عقائد الدين الأخرى، لأن إثبات حدوث العالم يستدعي إثبات محدث له. أما لو قيل بقول الفلاسفة بأن العالم قديم، القديم لا يحتاج، ما ثبت قدمه استحال عدمه، فحينئذ هو لا يحتاج إلى محدث. فإثبات حدوث العالم إثبات للمحدث لهذا العالم، لأنه لا بد للفعل من فاعل، ولهذا قال اسم ما سوى الديان. ومن لطيف ما خطر ببالي الآن أن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه العزيز بقوله بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. ففي ذلك إثبات ربوبية الله للعالم، أي أن العالم مفتقر ومحتاج إلى الرب، فافتتح به لأن كل العقائد الأخرى مبنية على إثبات حدوث هذا العالم. فافتتح الله كتابه العزيز بهذه الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين. قال: والعالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان. يقول: العالم بنوعيه الأعراض والأعيان. الأعراض والأعيان، هذا هو العالم الحادث، هذا هو العالم الحادث. ثم سيتكلم هنا عن حدوثه، فقال: فالعين ما بنفسه يقوم، وهذا هو العين. نحن قال لنا أعراض وأعيان، ثم بدأ بالأعيان أولا قبل الأعراض، فقال: فالعين ما بنفسه يقوم، وما عداه العرض المرقوم، أي المبين المكتوب. فإذا تعريف العين هو الذات القائمة بنفسها، الذات أو الجسم القائم بنفسه، سواء كان جسما مركبا أو غير مركب، الذي يسمى الجوهر، فهو ما قام بنفسه، أي أن تحيزه ليس تابعا لتحيز غيره. قال: وما عداه العرض، أي وما عدا الأعيان هي الأعراض، والأعراض هي ما لا تحيز له بنفسه، بل تحيزه تابع لتحيز غيره، فلا يمكن أن تقوم الحركة إلا بمتحرك، ولا السكون إلا بساكن، ولا البياض إلا بأبيض، ولا السواد إلا بأسود، ولا الروائح إلا بذي الرائحة، وهكذا. قال: ولم يحقق غير ذين قسم، أي لا يوجد سوى الأعيان والأعراض شيء ثالث أو رابع أو خامس تحقق لنا بالبرهان وجوده. فالعالم إذن كله إما أعيان وإما أعراض قامت بتلك الأعيان، ولم يثبت لنا بالبرهان وجود غيرها. فوجود غيرها بالنسبة لنا إما منفي، وهذا ذهب إليه بعض أئمة الكلام، وإما موقوف في الحديث عنها، أي أنه لم يثبت وجودها ولم يثبت عدمها، ولكن الأصل عدمها، الأصل عدمها. فإذا هذا القول الثاني. القول الأول قلنا الذي يقول بأن ما سوى الأعيان والأعراض معدوم لا وجود له، والقول الثاني وهو قول أكثر جمع من المحققين أن ما سوى الأعراض والأعيان مسكوت عنه، ما قام برهان على إثباته فنحن لا نثبته، فنحن لا نثبته. القول الثالث القول بأن هناك ما سوى الأعيان والأعراض، وهذا ليس قولا لأهل الحق، وهو قول الفلاسفة الذين يثبتون العقول والنفوس المجردة والهيولة والصورة، والهيولة والصورة. طيب، يقول: ولم يحقق غير ذين قسم، وكل ما ألف فهو الجسم، كل ما تألف وتركب فهو جسم، والجسم إما أن يتركب من جزئين فصاعدا، أو من ثلاثة أجزاء فصاعدا، أو من ثمانية أجزاء فصاعدا، على خلاف بين العلماء، بين أئمة الكلام الذين نظروا إلى ما به يتحقق الامتداد. فالجسم عند جميعهم الممتد، الجسم عند جميعهم الممتد، ولكن ما به يتحقق الامتداد هو الذي وقع النزاع فيه، هو الذي وقع النزاع فيه. ولهذا نقول إن الجسم من حيث هو، من حيث كونه ممتدا ذاهبا في الأبعاد، هذا لا خلاف فيه، ومن حيث كونه يصدق بجزئين أو بثلاثة أو بثمانية، هذا الذي وقع الخلاف فيه. فالخلاف إذن في الما صدق وليس في الماهية، في الما صدق وليس في الماهية. والخلاف هنا في الما صدق خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، لكنه في الما صدق وليس في الماهية. طيب، يقول ومن تهى لحد منع القسم، فالجوهر الفرد الشهير الوسم. ومن تهى لحد منع القسم، فالجوهر الفرد، أي ما وصل في انقسامه إلى حد لا يقبل الانقسام بعد ذلك فهو الجوهر الفرد. فالجوهر الفرد إذن هو البالغ في الصغر مبلغا يمنع من انقسامه واقعا أو افتراضا، يمنع من أن يكون قابلا للانقسام. قال فالجوهر الفرد الشهير الوسمي، وهو على مذهبنا المحمودي، أي وهو ثابت موجود، أي الجوهر الفرد على مذهبنا المحمود، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهبنا المحمودي. وأن هذا الجوهر الفرد يوصف بالحدوث والوجود، فهو موجود وهو حادث. وذهب الفلاسفة إلى نفيه، ذهب الفلاسفة إلى نفي الجوهر الفرد، وقالوا الأجسام تتألف من المادة والصورة، من المادة والصورة، ونفوا وجود الجوهر الفرد. فقال هنا هذا وفي القول به إزاحة لظلمة الغاوين واستراحة، أي في إثبات الجوهر الفرد خلاص من أقوال شنيعة واعتقادات باطلة قررها الفلاسفة بناء على نفيهم للجوهر الفرد. إذن ماذا ينبني على على إثبات الجوهر الفرد؟ ينبني على إثبات الجوهر الفرد إثبات التركب والتأليف. وإذا ثبت التركب والتأليف احتاج إلى مؤلف ومركب، وإذا كان هناك احتياج إلى مؤلف ومركب فالمؤلف والمركب حادث، وبهذا يثبت حدوث العالم ويثبت أن له محدثا. والفلاسفة حين لم يثبتوا الجوهر الفرد قالوا بقدم العالم، ولهذا قال وفي القول به إزاحة لظلمة الغاوين وهم الفلاسفة، واستراحة أيضا فيما يتعلق بالجوهر الفرد. هناك مسائل أخرى أيضا تنبني على عقائد فاسدة تنبني على نفي الجوهر، على نفي الجوهر الفرد. فنحن عندنا مثلا نثبت أن النفوس حادثة، أن النفس حادثة، وأنه لا انتقال للنفوس، وبناء على لا انتقال للأجسام أو كمون أو خفاء، وبناء عليه نثبت حدوثها. وهم الفلاسفة لا يثبتون الجوهر الفرد، ولهذا قال هذا وفي القول به إزاحة لظلمة الغاوين واستراحة. وفي حدوث ما سوى الله الغرض، وفي حدوث ما سوى الله الغرض أي المقصود، فالغرض هو ما يقصد. فيقول ما سوى المقصود وهو الله جل وعلا، وفي حدوث ما سوى الله الغرض، إذ كل عين ليس يخلو عن عرض. الآن بدأ بالحديث عن أن الأعراض والأعيان حادثة، فقال إذ كل عين ليس يخلو عن عرض، أي عن عرض يقوم به. وإذا كان العرض يقوم به، إذا كانت الأعراض تقوم بالأعيان وثبت حدوث الأعراض، فإذا ثبت حدوث الأعيان، لأن ما قام به الحادث فهو حادث. ولهذا قال مثل الروائح أو الأكوان، فلا تكن عن شرحها بالوان. الروائح جمع رائحة، والأكوان جمع كون. والأكوان أربعة، وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. ولهذا قال فلا تكن عن شرحها بالوان. ولنقتصر هنا على الأكوان، أي سنتجاوز الكلام عن الروائح. ولنقتصر هنا على الأكوان، فإنها للقصد كالعنوان، أي كالهدف المقصود والبينة التي تدل على الحدوث. فقال في شرح الأكوان وبيان ما هي، قال وهي أي الأكوان اجتماع أو سكون أو ما نافى وكل للحدوث أو ما، وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى وكل للحدوث أو ما أو ما. وفي الأخير أو ما، أو ما في الأخير من الإيماء أي الإشارة، أو ما يومئ إيماء. أنتم درستم في الفقه الإيماء بالرأس في الصلاة لمن عجز عن الجلوس، فالإيماء الإشارة إلى الشيء. فكلمة أو ما في الأخير بمعنى الإشارة، وكلمة أو ما في النصف الأول من البيت هي مركبة من أو وما، أما الأخيرة فهي كلمة واحدة. قال وهي اجتماع أو سكون، اجتماع أو سكون، أي اجتماع وسكون، فأو هنا بمعنى الواو، لأن الأكوان أربعة، فهي هذا وهذا وهذا وهذا، وليست أو هذا، وإنما هنا أتى بها بمعنى الواو. قال وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى، إذن ما نافى الاجتماع وهو لا الافتراق، وما نافى السكون وهو الحركة. إذن هذه أربعة، الآن هذه أربعة، وهي اجتماع أو سكون هذا اثنان، أو ما نافاهما اثنان، تصبح الأكوان أربعة. قال لأنها، أي هذه الأكوان الأربعة، لأنها محقق فيها العدم عند طرو ضدها فلا قدم، لأنها محقق فيها العدم متى؟ عند طرو ضدها. الحركة تعقبها، يعقبها سكون، فإذا لما طرأ السكون علمنا أن الحركة انعدمت، وإذا انعدمت ما ثبت حدوثه استحال قدمه، استحال أن يكون قديما، لأنه لو كان قديما لما انعدم، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وما ثبت عدمه استحال قدمه، قاعدتان متعاكستان. يقول لأنها محقق فيها العدم عند طرو ضدها فلا قدم، أي ينتفي إثبات القدم للأعيان لثبوت حدوث الأعراض التي قامت بها. فإذا ثبت حدوث الأعراض التي قامت بالأعيان ثبت حدوث الأعيان أيضا، لأن ما قام به الحادث فهو حادث. ولهذا قال لأنها محقق فيها العدم عند طرو ضدها، عند طرو ضدها، لأن الحركة كما قلنا يعقبها سكون. فإن قيل إننا نرى بعض الأشياء متحركة ولم نراها ساكنة، كالأفلاك الجارية منذ أن ولدنا، بل منذ أن ولد آباؤنا، ومنذ أن نزل آدم إلى الأرض وهي الأفلاك جارية في مجراها، فكيف نثبت حدوثها؟ نقول الحركة نفسها دالة على الحدوث، الحركة نفسها دالة على الحدوث، لأن الحركة ما هي؟ الحركة هي الكون في مكانين في آنين، فكونه كون الشمس هنا يغاير كون الشمس هنا، كونها في المغرب يغاير كونها في المشرق، فكونها حركتها التي كانت في المشرق انتهت وزالت، جاء عقبها حركة تليها ثم تليها، وهكذا هي في حركة دائمة. فكل حركة دالة، فكل جزء من الحركة دال على فناء، كل جزء حادث من الحركة متجدد من الحركة دال على فناء ما قد مضى، وهذا دال على الحدوث، دال على الحدوث. قال: وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى، وكل للحدوث أو ما، لأنها محقق، لأنها هذه الأربعة الذي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون محقق فيها العدم، ثبت عدمها عند طرو ضدها فلا قدم، وكل ما بان بعقل قدمه كان محالا دون ريب عدمه. هذه قاعدة كما أسلفنا، أن ما ثبت قدمه استحال عدمه. لماذا؟ لأن وجوده ليس متوقفا على شيء حتى يزول بزوال ذلك الشيء. وكل ما لازم حادثا، إذا ثبت حدوث هذه الأعراض الأربعة وهي ملازمة للأجسام فثبت حدوث الأجسام أيضا، وهي ملازمة للأعيان ثبت حدوث الأعيان. طبعا بقى العلماءنا يعبرون بالأعيان ليكون اللفظ لفظ العين شاملا لماذا؟ للجسم وال لا الجسم والجوهر، الجسم المركب والجوهر غير المركب، الأعيان، لأن الأعيان يقابلها الأعراض. لماذا عبروا بالأعيان؟ الأعيان لتشمل الأجسام والجواهر، والأعراض ما يقوم بتلك الأجسام. طيب، يقول: وكل ما بان بعقل قدمه كان محالا دون ريب عدمه، وكل ما لازم حادثا وجب له من الحدوث ما له انتسب، ما قام به الحادث فهو حادث. وعد الاجتماع من نوع العرض، كذاك الافتراق بعض اعترض. الآن الحركة والسكون أعراض بلا خلاف، والاجتماع والافتراق هل هما عرضان أم لا؟ إذا قلنا عرضان إذن هما موجودان، فهل هما موجودان أم هما نسبتان؟ محل خلاف بين علمائنا، منهم من اعتبرهما عرضان، ومنهم من قال لا، الاجتماع والافتراق ليسا بعرضين، بل هما نسبتين، بل هما نسبة بين شيئين. فعندنا جسمان مثلا، إذا التصقا قلنا اجتمعا، إذا افترقا قلنا ابتعدا، فهذه نسبة بينهما. لا أن مثلا الجسم ألف والجسم باء وعندنا شيء غيرهما هو الاجتماع وشيء غيرهما هو الافتراق، لا، إنما هي نسبة قامت، هذا القول الثاني، أنها نسبة قامت بين الذاتين، نسبة قامت بين الجسمين، فهذه النسبة لا وجود لها، هو أمر اعتباري لا وجود له، لأنها لو كانت موجودة فإما أن تقوم بألف دون باء، وإما أن تقوم بألف وباء، وإما أن تقوم بهما، إما أن تقوم بألف دون باء بمعنى أن يحصل الوصف الاجتماعي في واحد منهما دون الآخر، وهذا لا يمكن أن يكون حال الاجتماع، فإن الاجتماع وصف يتناول العلاقة بين الجسمين، ولا يمكن أن يقوم بهما، أن يقوم بكل منهما، أي أن يكون الاجتماع عرض قام بألف وأيضا هو نفسه عرض قام بباء، أن يكون عرض واحد انقسم إلى ذاتين، إلى عينين، قام بعينين، هذا غير ممكن أن يكون قام بكل منهما. ولا أن يكون قام بهما، أن يكون قام بهما مع عدم انقسامه، هذا أيضا غير ممكن. فإذا الاحتمالات الثلاثة: أن يكون قام بواحد دون الآخر، أن يكون قام بكل منهما على انفراد، أن يكون قام بهما مع عدم انقسامه. الاحتمالات الثلاثة ممتنعة، فلهذا هو نسبة كنسبة الأبوة بين زيد وعمر، فليست الأبوة شيء عرض هكذا منفصل أو يعني عرض يقوم بالذات، إنما هي نسبة واعتبار. إذن هذا قول. القول الثاني يقول: وعد الاجتماع من نوع العرض كذاك الافتراق. الاجتماع والافتراق، بعض اعترض، اعترض بماذا؟ ماذا قال؟ قال: وقال بل أمران نسبيان لم يصلا الوجود، لم يصلا الوجود في التبيان، أي ليسا بموجودين كالأعراض. عندنا الأعيان والأعراض موجودان، وأما الاجتماع والافتراق فلم يصلا إلى هذا الحد، لم يرتقيا إلى هذه المرتبة. فبان مما قد مضى بالسرد حدوث ما سوى الإله الفردي، أي من الأعيان والأعراض، ولا يتم المبتغى للطالب إلا بعلم السبعة المطالب. يقول: لا يثبت، لا يتم دليل الطالب المستدل على إثبات حدوث العالم إلا بعد أن يبرهن على سبعة مسائل. ما هي هذه السبعة المسائل؟ قال: إثبات أعراض، أي إثبات وجود الأعراض وحدوثها، وإثبات وكون العين وكون الأعيان ملازمة للأعراض، هذا المطلب الثاني دون ميني، أي دون شك، والمنع للكمون والظهور، والمنع للكمون والظهور الذي قال به بعض الفلاسفة أو قال به بعض المعتزلة، بل الذي قال به الفلاسفة المنع للكمون والظهور، وهو أن الأشياء موجودة ولكن لا تظهر إلا بعد أن يفيض الله عليها الوجود فتظهر، وهذا أبا الذي جعلهم يقولون بتسلسل الحوادث. فيقول: لا يتم حدوث العالم، لا يتم إثبات حدوث العالم إلا بإثبات منع الكمون والظهور، الكمون والظهور والانتقال، أي انتقال الأعراض، الأعراض من انتقالها من عين إلى عين، انتقال الأعراض من عين إلى عين. منع ذلك أيضا هو من المطالب السبعة التي يتوقف إثبات حدوث العالم عليها. المدعى، أي هذا القول المدعى زورا وباطنا، أو أنها قائمة بنفسها، أي أن الأعراض قائمة بنفسها، بل لا بد أن تكون قائمة بالأعيان، أو كونها قديمة في جنسها، أو كونها، وهذا المطلب السادس، أي قولهم ليس لها من أول، فالأربع اردد وعضد المعول، أي واعتمد على البرهان الذي يعول عليه في إثبات ذلك، وانفي التغير عن القديم، وهذا المطلب السابع، وانفي التغير عن القديم، أي أن الله تعالى ليس بمتغير ولا يجوز أن يكون متغيرا، وانفي التغير عن القديم تسر بنهج السنة القومي. هذه سبعة مطالب يجب إثباتها ليتم الاستدلال على حدوث العالم. الآن سيبتدئ بموضوع جديد نقف عنده، وهو قوله: واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها محض الضلال والسفة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.